الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل وكرم وجوده أن يسر لنا اللقاء المتجدد في قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 22 من رجب لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الخامس لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب الحيث. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحارة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. خلق الله عز وجل النساء وجعلهن علامة البلوغ الحيض، وهو دم كما قال من الدماء الطبيعية التي جبلت عليها المرأة، يخرج من قعر الرحم، وله أوقات معلومة غالبا تكون بالشهر مرة، وإذاك تسمى العادة الشهرية لأنها غالبا عند النساء مرة بالشهر. هذه عبارة من الناحية العلمية عبارة عن البويضة التي تكون منها الجنين، تنفجر فتخرج على شكل دم، ولذلك إذا حملت المرأة تحول بقدرة الله عز وجل هذا الدم إلى غذاء الجنين حتى تضع، فإذا وضعت ينزل إيش؟ دم النفاس. فهذا الدم يتميز عن غيره من حيث نوعيته صفاته ومن حيث الأحكام المترتبة عليه. أما نوعية صفاته فهو دم أسود ثقيل وله رائحة نتنة، يعني فيه سواد وله رائحة نتنة، سبحان الله، رائحة نتنة حتى المرأة لو كانت عمياء ممكن تتعرف عليه عن طريق الرائحة. إذا نزل هذا الدم فإنه من حيث الطهارة والنجاسة هو نجس، وطبعا ناقض الوضوء، طبعا هو حدث أكبر، فإذا انقطع من المرأة وجب عليها أن تغتسل. ومهم جدا في حق المرأة والرجل أن يتعرف على دم الحيض لأن فيه أحكام مترتبة عليه، فإن الحائض تقدم مع أنها لا تصلي ولا تصوم، لكن تؤمر بقضاء الصيام دون الصلاة، كما أنها لا تطوف بالبيت ولا يطأها زوجها ولا يطلقها طلاقا سنيا وهي حائض، ولا تمكث في المسجد، ويسقط عنها طواف الوداع. هذه أحكام يعني المرأة الحائض، فيحتاج الرجل أيضا معرفة الأحكام لأنه يحتاج إلى، إذا كان متزوج امرأة كان أقبل على الطلاق مثلا، أراد أن يحج بامرأته أو ابنته أو أخته، فلا تطوف بالبيت ويسقط عن طواف الوداع، فهذه أحكام يعرفها الرجل وتعرف المرأة، فالكل بحاجة إليها. يقول: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذا هو الأصل، إذا نزل على المرأة دم فهو حيض. ثم قال: بلا حد لسنه، يعني كم عمر المرأة التي تحيض؟ كم؟ ما في حد شرعي يقول مثلا 9 أو 10 أو 11 هو السن الذي تحيض به المرأة، مما يدل على أن النساء يختلفن، منهن تحيض في 8، منهن في 9، منهن في 10، منهن في 12. هذا معنى لا حد لسنه. ما معنى لا حد لسنه؟ يعني ما في حد متى تحيض المرأة، كما أن ما في حد متى تيأس وينقطع عنها، لأن المرأة إذا تقدم فيها السن ينقطع عنها الحيض، تكون يائسة، من اليائسة التي يئسنا من المحيض. ف فكم عمرها؟ 50 51 55 55 48 47، لا حد، تختلف من المرأة إلى أخرى. إذن هذا المعنى إيش؟ لا حد لسنه، لا بداية ولا انقطاع، وإنما حده متى ما نزع المرأة هي حائض صارت بالغة، ومتى ما انقطع عنها صارت يائسة. طيب، قال ولا قدره، يعني كم يوم ينزل؟ أيضا ما فيه بالشرع دليل على أن أقل حيض المرأة مثلا 5 أيام أو 4 أيام أو يوم أو نص يوم، ما فيه، ولا لأكثره، ما في دليل أن المرأة تحيض 6 أو 7 أيام أو 5 أو 6 أو 7، لا، تختلف النساء، بعض النساء تحيض يوم واحد في الشهر تطهر، بعض 5 أيام 6 أيام 10 أيام 7 أيام، يعني يختلف النساء. إذن ليس في الشرع حد للسنة متى يبدأ ومتى ينقطع، وليس في الشرع حد لمدته كم يمكث، وإنما يختلف المرأة المرأة. ولا تكرره، ما معنى تكرره؟ يعني بعض النساء ممكن بالشهر تحيض مرتين، ممكن 3، ممكن 1 بالشهرين مرة، ممكن بعض النساء بكذا شهور مرة. إذا كم يتكرر؟ صحيح أن الأكثر بالشهر مرة، لكن هل في نساء تكرر معها مرتان؟ ممكن 3 مرات، مرة كل شهرين ممكن. في بعض النساء ما تحيض بعد، يكون فيها عقم ما تحيض بالمرة. المهم لا حد لا لسنه ولا لقدره ولا لتكرره، واضح الحكم هذا؟ قال إلا إن أطبق الدم على المرأة. أطبق يعني أخذ ينزل باستمرار، يسمونه نزيف. هذا مثل بعض الناس يعني يبتلى برعاف من أنفه، لو أن أقل شيء مس أنفه نزل، لو يتوضى وضوء عادي نزل دم. في بعض الناس مبتلى باللثة، ينزف دم من لثة على طول، صح؟ ليس كذلك؟ طيب، كذلك بعض النساء يكون عندها نزيف بشكل مستمر، عرق في الرحم ينزل دم بشكل مستمر تماما كالرعاف، كالدم الذي يسيل من اللثة. هذا ليس بحيض، هذا يسمونه استحاضة، وله أحكام. هذه المستحاضة لها أحكام الطاهرات. إيش مع الطاهرات؟ يعني تصلي وتصوم ويطأها زوجها ويطلقها وياها مستحاضة، وتطوف بالبيت وعليها طواف الوداع، وتمس المصحف وتمكث في المسجد. فالمستحاضة الذي ينزل عليها الدم بشكل مستمر، هذه حكمها حكم الطاهرات، حكم الطاهرات. طيب المستحاضة ما تحيض؟ بلى تحيض، تحيض وهي مستحاضة. أما العمل، وهذه الصعوبة في هذه المسألة، المسألة دقيقة من مسائل الفقه، مسائل الطهارة، أن المستحاضة، طيب كيف تعرف حيضتها حتى تترك الصلاة وحتى لا تصوم وحتى الأحكام الأخرى؟ فتلجأ إلى أحد 3 أمور حسب من امرأة لأخرى. قال إلا أن إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا. ما الفرق بين أطبق ما ينقطع إلا يسيرا؟ أطبق بشكل مستمر يومين ينزل، يمكن باليوم 2 3 ينزف مثل بعض الناس ينزف، وهذا ممكن تبقى فترة ثم يعافيها الله عز وجل، ممكن فترة تطول معها، وممكن يا إخوان أنها ممكن تأخذ لها يوم ما في دم، اليوم الثاني الثالث 3 4 أيام مرة. المهم هذا يسمى انقطع يسيرا، إما أن يطبق وينزل باستمرار وإما يتقطع. هذه إيش؟ قال فإنها تصير مستحاضة، فإنها تصير إيش؟ مستحاضة. عرفنا الآن الفرق بين الحائض والمستحاضة؟ عرفنا؟ من الفروق من حيث الدم، دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. دم الاستحاضة دم عادي كالمعتاد، كالذي ينزل من الأنف ولا من الأصبع، هذا دم المستحاضة. أما دم الحيض قلنا أنه ثخين وأسود وله رائحة نتنة وله أيام معلومة ينزل فيها، فرق. فحينئذ المستحاضة يختلف حكمها عن الحيض، تتعلق بأحكام الحيض، ويختلف نوع الدم، دم الحيض عن دم المستحاضة. ماشي تمام؟ واضح؟ طيب، قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدلس عادتها، هذه مستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة استحالت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدلس عادتها. بعض النساء عندها عادة منضبطة، بمعنى كل شهر من اليوم فلان اليوم فلاني هذا وقت عادتها. مثلا عندها 5 أيام بالشهر، تأتيها مثلا من يوم 5 من الشهر إلى اليوم 10 من الشهر، كل شهر منضبطة 5 أيام، هذه من 5 إلى 10 هذه عادتها، فتسمى هذه إيش؟ عادة منضبطة. هذه اللي عندها عادة منضبطة استحاضت، صار فيها نزيف استحاضة، فماذا تفعل وهي منضبطة؟ خلاص عادي صلي وتصوم، إلا 5 أيام اللي اعتادتها كل شهر توقف، فترجع إلى عادتها اللي اعتادتها المنضبطة وياها. واضح؟ هاي الحالة الأولى، مستحاضة ولها عادة منضبطة، فماذا تفعل؟ ها، تعود إلى عادتها المنضبطة، مستمر عادي إلا 5 أيام هذه اللي هي معتادتها كل شهر أو أسبوع تتوقف عن الصلاة والصيام، انتهت تغتسل وتصلي وتصوم. طيب، قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. ما معنى تجلس؟ يعني ما تصلي ولا تصوم، ما معنى تجلس؟ مو تجلس يعني تقعد، يعني تترك الصلاة والصيام، في هذا معنى تجلس، تجلس عادتها. طيب، 2، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها. بعض النساء ما لها عادة منضبطة، تارة تأتي أول الشهر، تارة نص الشهر، تارة آخر الشهر، شهرين متتاليين آخر الشهر، 3 شهور نص الشهر، 4 أو 5 شهور أول الشهر، غير منضبطة، غير منضبطة، وقد أصيبت إيش؟ مستحاضة، فهي مستحاضة وعادتها اللي تأتيها كل شهر غير منضبطة، فماذا تفعل؟ تلجأ إلى التمييز، تنظر إلى نوع الدم، إذا وجدت الدم اليومين ها الأسود الثخين ذو الرائحة الكريهة النتنة تتوقف عن الصلاة، انقطع هذا الدم، بقي الدم المستحاضة النزيف العادي، تغتسل وتصلي. هذا معنى تعود ليش؟ تمييز، يعني تميز بين هذا وهذا. طيب، حالة ثانية، الثالثة، إن لم يكن لها تمييز، ما عندها تمييز أصلا، دم ينزل عليها مش واضح، ودم حيض ولا مستحاضة، وطول الشهر أطبق عليها أو لا ينقطع إلا يسيرا، وليس لها عادة ترجع إليها، قد اعتادتها بالضبط منضبطة، وليس لها قدرة أن تميز بين دم هذا والدم هذا. وهذه الحالة الثالثة. قال فإلى عادة النساء الغالبة، تنظر إلى أخواتها، إلى أمها، إلى خالاتها، إلى قريباتها، يقال أن كل أسرة يعني تكون عاداتهم متقاربة، كل بلد تكون عاداتهم متقاربة حسب حرارة الجو، حسب برودة الجو، فتنظر إلى عادة نساء بلدها وأسرتها، كم عادة عندهم بالبيت 3 أو 4 بنات، بنات عمها، خالاتها، كلنا عادتهم بين 5 أيام 6 أيام، بعضهم 7 أيام، الأغلب 6 أيام، تجلس 6 أيام، تختار من أي يوم، أي 6 أيام من الشهر تتوقف عن الصلاة عن الصيام، ثم تغتسل وتصوم وتصلي. واضح؟ واضح؟ هذا باب من أبواب الفقه في الطهارة، فيه شوي صعوبة لأنها في 3 حالات، الأخص والعيد مرة أخرى. طيب، أولا دم الحيض معروف صفاته، ثخين يميل السواد له رائحة نتنة، هذا يمنع من الصلاة والصيام وتقضي صيامها إذا أخطأت في رمضان، ولا تطوف بالبيت ولا تنكث المسجد ولا يطأها زوجها ولا يطلقها ويحها. طيب، إذا طهرت انقطع الدم، تغتسل وتصلي، إما بالجفاف انقطع الدم أو أنها تنزع قصة بيضاء، مادة بيضاء تعرف النساء، تكون آخر الحيض، معناها أنها طهرت، تغتسل وتصلي. طيب، لكن إذا أطبق عليها الدم فلا ينقطع أو لا ينقطع إلا يسيرا، فيقع عنها المستحاضة. هذا المستحاضة كيف تصنع؟ حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، يعني تصلي وتصوم وتطهر زوجها وتطوف بالبيت وتمكث في المسجد ويطلقها إن شاء وهي مستحاضة. لكن ماذا تفعل؟ هي مستحاضة وتحيض. طيب مستحاضة وتحيض نقول لها ثلاث حالات: إما أن يكون لها عادة منضبطة الأشهر اللي طافت، السنوات اللي طافت، بالغة صار لها 5-7 سنوات وهي كل مضبوطة عندها من اليوم الفلاني في اليوم، من اليوم الفلاني اليوم الفلاني كل شهر، فماذا تفعل؟ كالعادة من اليوم الفلاني اليوم الفلاني تنقطع عن الصلاة، توقف عن الصلاة وعن الصيام، ثم إذا انتهت الأيام تغتسل وتصلي. طيب ما لها أيام اعتادتها؟ هب أنها أول مرة تبلغ جديدة، ما أصلا ما كانت عندها أيام قبل، أو عندها أيام قبل لكنها غير منضبطة، فتلجأ إلى التمييز، تميز دم هذا من دم هذا، فإن وجدت دم الحيض توقفت، انقطع دم الحيض باقي فقط دم استحاضة نزيف عادي، تغتسل وتصلي. حالة ثالثة ما عندها عادة منضبطة ترجع إليها، ولا تستطيع تميز بين دم الحيض والاستحاضة، فماذا تفعل؟ تختار لها عدد أيام كأيام يعني نساء العادة الغالبة عند النساء والنساء القريبات منهم منها 6 أيام 7 أيام تنقطع، أي 6 أيام أي 7 أيام انقطع من الصلاة والصيام، ثم تغتسل وتصلي. كم عمرها المرأة التي تحيض؟ لا حد. كم عمرها المرأة التي تيأس من قطع الحيض؟ لا حد. كم يوم يبقى الحيض؟ لا حد، اختلف من النساء. كم مرة تكرر؟ كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة؟ لا حد. واضح؟ هذا خلاصة هذا الباب. طيب استمر. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت. طيب كتاب الصلاة، الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، وهي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر الصلاة. وقال عليه الصلاة: ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما معنى العهد الذي بيننا وبينه الصلاة؟ حميدي دائما تسمع الحديث هذا، ما معنى العهد؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاهدهم: صلي، تخلص الإسلام صلي، اللي يترك الصلاة نقض العهد، فمن تركها فقد كفر. وإذاك في قول لبعض العلم أن تارك الصلاة ولو تكاسلا يكون كافرا والعياذ بالله، يكون كافرا. وذاك رب العالمين يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. سقر اسم من أسماء جهنم. قالوا، أول جواب قالوا: لم نكن نصلي، صلى الله العافية. ذاك على المسلم أن يتمسك بصلاته إلى آخر لحظة من حياته ما دام العقل ثابتا حتى يوم القيامة. يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بما أمم حشرت، حشر الله الأول والآخر. كيف يعرفهم؟ قيل له عليه الصلاة والسلام: كيف تعرف أمتك أمم كثيرة؟ كيف تعرف؟ قال: لو كان عندك خيل غرة محجلة، غرة محجلة يعني بياض في جبينها وبياض محجلة بأطرافها، دخلت بين خيل بهم يعني سوداء، أكنت تعرف خيلك؟ ها، عندك كم خيل غرة محجلة دخل بين خيول بهم سوداء، تعرف خيلك ولا تعرف؟ قال: أعرف. قال: أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. طيب هل اللي ما يتوضأ ولا يركعها كيف سيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو لا يتوضأ ولا يصلي والعياذ بالله؟ أمر خطير جدا، خطير جدا. لذلك علينا أن نقنع أنفسنا أن الصلاة هذه أهميتها عظمى، أهميتها كبرى. وكان يأمر أهله بالصلاة، نأمر أهلنا بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. دينك صلاتك، استقامتك قدر استقامتك بقدر محافظتك على الصلاة. الصلاة لها أهمية عظمى، لذلك أنصح نفسي وإياكم أن نعتني بالصلاة عناية كبيرة. طيب يقول أن هذه الصلاة كما تعلمون معناها اللغوي الدعاء، الصلاة لغة الدعاء. طيب شرعا هي أقوال وأفعال، هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأ تكبير ومختتمة بالتسليم. من عندنا التعريف؟ تعبد لله بأقوال أفعال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم. ها من عند الجبري؟ قول أنا كمل. تعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومختتمة. حلو، سهل. هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة. شلون معنى مخصوصة؟ يعني مو أي أفعال، لا، خصها الشرع، خصها الشرع، فيها قيام، فيها ركوع، فيها اعتدال، فيها سجود، فيها قراءة، أفعال وأقوال مخصوصة خصها الشرع. بدايتها مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، واضح؟ وإن كان الركن الأول منها ليس التكبير وقيام، لكن هكذا قال. الصلاة تقدم معنا أن لها شروط وأركان وواجبات مستحبات. الشروط تقدم العمل، الأركان يقوم عليه العمل. وعلى هذا، على هذا، هل الفاتحة شرط ولا ركن؟ ركن. والركوع دخول الوقت شرط، أول شيء دخل الوقت، حتى ما صليت دخل الوقت، دخول الوقت شرط، ستر العورة ثامن شرط، صح، استرواح العورة قبل لا يصلي، صح ولا لا؟ إذن الشروط جمع شرط، الشرط لغة علامة، اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما الذي يلزم من وجوده؟ وجود سبب. وما الذي يلزم من وجوده؟ عدم المانع. وما الذي يلزم من عدمه؟ العدم الشرط. إذا عدم الشرط، عدم المشروطية. تقدم معنا من شروطها الطهارة في الكتاب الذي مضى. الآن يذكر يعني شرط آخر ثاني للصلاة، قال إيش من شروطها؟ دخول الوقت. كمل. قال رحمه الله: والأصل في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله، الله يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ يعني فرضا. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام، كتب عليكم القتال فرض عليكم القتال. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني بأوقات شرعية، وهذا من أهم شروط الصلاة. وإن كثير من الناس فرط بهذا الشرط، يظن أنه يصلي كيف شاء. وكثير من المسلمين للأسف يحدث للصلاة وقتا ما أنزل الله به من سلطان، من ذلك أنه يستيقظ متعمدا بعد طلوع الشمس ليصلي الصبح، يصلي الفجر. كثير يعني يستيقظ للمدرسة وللصلاة، للصلاة وللعمل، وقت يستيقظ الساعة في السادسة، طلعت الشمس، معلش توضأ يصلي، عيون الله خير، وروح الدوام. هذا ماذا فعل؟ أحدث في دين الله ما ليس منه. ليس من دين الله أبدا أن صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة. وإنما الفجر، الفجر عند طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. فالذي يتعمد ويخرج الصلاة عن وقتها كالذي يتعمد ويصلي الصلاة قبل وقتها. خطير الأمر. واحد الآن ونحن بعد العشاء يقوم يصلي الفجر ليوم غد، هل تصح صلاته؟ لماذا؟ لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما الذي جعل الصلاة لا تصح قبل وقتها وتصح بعد خروج وقتها؟ ما الذي؟ صح ولا لا؟ كما أنها لا تصح قبل دخول وقتها، كذلك لا تصح بعد خروج وقتها، وإنما تصح في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقنع نفسك، أقنع الآخرين بهذا الأمر. إذا تعمدت أخرجت عن وقتها لا صلاة لك، لا تصلي في وقته. شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. فالذي يصلي الصلاة متعمدا قبل وقتها ومتعمدا بعد وقتها لغير عذر، كالذي يصلي لغير طهارة لغير عذر. الطهارة شرط ودخول الوقت شرط. ما الذي شرط الطهارة؟ الله ورسوله. ما الذي اشترط دخول الوقت؟ الله ورسوله. وأنت عبد لله، تعبد الله كما شرع الله لك. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. نعم. يقول الأصل فيه في هذا الشرط دخول الوقت حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره. نزل جبريل أفضل الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل من البشر، وجبريل رسول أيضا، لكن رسول الملائكة، رسول الملائكة نزل على أفضل رسل الله عز وجل من البشر. فأما جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم كل صلاة في أول وقتها، وأما في ثاني يوم كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. هذا كما يقال تعليم بالفعل، يعني تطبيق عملي. صلى واليوم كل صلاة في أول وقتها، في اليوم الثاني صلى كل صلاة في آخر وقتها، وقال ما بين هذين الوقتين صلاة، أو الصلاة بين هذين الوقتين. كذلك جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف الصلاة، يعني كيف أوقات الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام أقم معنا، فأقام معهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم كل صلاة في أول وقتها، وصلى ثاني يوم كل صلاة في آخر وقتها، فقال أين السائل، صليت معنا، قال نعم، قال ما بين الصلاة ما بين هذين الوقتين. واضح التطبيق. فكيف يرسل الله جبريل عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام لتحديد وقت الصلاة، ثم يأتي الإنسان ويتعمد ويصليها بعد وقتها أو قبل وقتها؟ يصح هذا؟ ما يصح، ما يصح. إن كثير من الناس ما يدركن هذا لا يصح. فلو قيل له صم الليل بدل النهار، بدل لا تمسك من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، لا بالعكس، أمسك بعد غروب الشمس لطلوع الفجر، يعني أمسك في الليل بدل النهار، ها هل يقتنع أحد بهذا؟ كل معي ما في حد يقتنع بهذا. لماذا؟ الصيام معروف، صيام النهار، الله يقول ثم أتم الصيام لليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام لليل. حلنا هذا الذي نعرفه، الصيام النهار مو بالليل. قل له وكذلك الصلاة لها أوقات كما أن للصوم أوقات. كذلك لا يمكن واحد متعمد بلا سبب يصوم شوال بدل رمضان أو شعبان بدل رمضان، يصح؟ ما يصح. الله يقول شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لازم رمضان متعمد تصوم شعبان، اي والله عندي سفر في رمضان بدي اخلص، شنو تخلص؟ ما دخل رمضان، الفريضه ان تصلي ان تصوم رمضان. طيب مسافر عند مريض تقضيه قضاء، لكن تتعمد تجعله بدل رمضان شوال ولا رجب ولا صفر، ما يصح. لا تقدم ولا تاخر، عباده، هذا معنى العباده، الخضوع والتذلل لله عز وجل كما شرع الله ورسوله. طيب واحد ايضا يقول لك احج الايام احسن لي، اخاف وكل شيء ارخص واوسع، ها يصح حجه؟ ما يصح، لان الله يقول الحج اشهر معلومات. طيب بحج في اشهر الحج، لكن ايش بجعل الوقوف بعرفه، بدل اليوم التاسع من ذي الحجه اخلي اليوم 15، الناس طافوا الطواف وداع ومشوا الحمد لله وصلوا بيوتهم كالريح لي وراحتي، ها صح؟ ما يصح، لازم تقف عرفة يوم التاسع. هذا كله واضح. ما بال الصلاة يحدث لها وقت غير الوقت المشروع؟ لا، دخول الوقت شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. فلا تسمح لا لنفسك ولا لغيرك أن تجعل الصلاة في غير وقتها المشروع. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كقطره. إذا زالت، إذا زالت، إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كقطره ما لم تحور العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. طيب، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. زالت الشمس يعني تحركت من كبد السماء إلى جهة الغرب، الشمس تطلع من المشرق إلى المغرب، إذا انتصفت في السماء أول ما تتحرك جهة الغرب يقال عنها زالت. كيف نعرف أنها زالت؟ يظهر للشيء ظل. لو رم مثلا وقفت أنت بنفسك ولا ركزت رمحا أو عصا فما له ظل، أول ما يخرج له ظل معناه إيش؟ قد زالت الشمس، وحينئذ بدأ وقت صلاة الظهر. إلى متى يستمر؟ قال: وكان ظل الرجل كطوله. إذا زالت الشمس ظهر ظل رجل واقف طوله مثلا 170 سنتيمتر، ظله يبدأ قصيرا ثم يطول يطول حتى يكون ظل الرجل كطوله، حينئذ قد انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. إذن صلاة الظهر وصلاة العصر وقتان مشتبكان، نهاية وقت صلاة الظهر هو بداية وقت صلاة العصر، ولذلك يشرع جمع الظهر مع العصر عند الحاجة للجمع لأن وقت الصلاتين متشابك. طيب، فإذا قال: وكان ظل الرجل كطوله، الرجل أو أي شيء له ظل يكون طول ما لم تحضر العصر. ووقت العصر متى وقت العصر؟ إذا انتهى وقت صلاة الظهر وصار طول ظل الشيء كطوله. قال: ما لم تصفر الشمس. إذن يستمر وقت صلاة العصر حتى اصفرار الشمس. جاء حديث: حتى يكون ظل الشيء مثلي، فلو مثلا ركزت رمحا طوله متر يصير ظله متران، هذا حين وقت صلاة العصر. طيب، قال: ما لم تصفر الشمس، أي الوقت الأطول؟ ظل الشيء مثليه ولا اصفرار الشمس؟ اصفرار الشمس، اصفرار الشمس وقت أطول من ظل الشيء مثليه. وإحنا إذا ماذا نعتمد؟ ظل الشيء مثليه ولا اصفرار الشمس؟ ولماذا؟ مختلفين. لا، نعتمد اصفرار الشمس. لماذا؟ لأن الأقل داخل فيه، فصار اصفرار الشمس يشمل طول الشيء مثله وزيادة، فما الذي يعتمد، الأقل والأكثر؟ الأكثر، لأن الأقل داخل فيه وزيادة، وزيادة مقبولة. واضح؟ إذن يستمر وقت صلاة العصر حتى تصفر الشمس، الشمس بيضاء، إذا بدأت اقتربت الغروب صارت صفراء، إذا اصفرت الشمس انتهى وقت صلاة العصر. لا يجوز تتعمد تؤخر العصر حتى تصفر الشمس، وإنما تصليها قبل صفر الشمس. قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق ما ذكرها متى بدايته، فقط بدأ إيش ذكر نهايته، لأن بدايته صلاة المغرب معروف وهو غروب الشمس، غربت الشمس دخل وقت المغرب. ويستمر ما لم يغب الشفق، اللي هو الشفق اللي هو الأحمر وهو احمرار جهة الغرب، فما زال هذا يعتم حتى يصير سواد كامل. إذا صار سوادا كاملا انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، فهم وقتان مشتبكان المغرب والعشاء، ولذلك يشرع جمع المغرب والعشاء عند الحاجة. طيب، قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا الحديث نصف الليل، في حديث آخر إلى ثلث الليل، فما الذي نعتمده، ثلث الليل ولا نصف الليل ولماذا؟ نصف الليل. لماذا؟ لأن الثلث داخل في النصف فيؤخذ بالأكثر. واضح؟ طيب، هذا يفيدنا ماذا؟ أن لو أن المرأة حاضت ثم طهرت بعد منتصف الليل، هل يلزم أن تصلي العشاء؟ لا، خرج وقت العشاء. كما لو أنها طهرت قبيل صلاة المغرب ممكن يقال هذا تقضي العصر، لأن قبيل صلاة المغرب وإن صفرت الشمس هذا وقت ضرورة، وقت ضرورة. لكن إذا غابت الشمس ثم طهرت ما يلزم أن تصلي العصر، لأن كانت وقت العصر أصلاً إيش غير واجب الصلاة في حقها. طيب وقت صلاة الصبح قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، هكذا يسمى الفجر الصادق والفجر الكاذب. الذي تجب فيه صلاة الفجر ويمسك الصائم يعني من أراد الصيام عن الطعام هو الصادق والكاذب الصادق. طيب كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ من حيث الصفة، الكاذب يخرج عمودي يعني شكله بالطول كما يقال مثل ذنب السرحان ثعلب، يعقبه ظلام يعني يخرج بياض عمودي ثم يعقبه ظلام ثم يظهر الشفق أي يظهر عفوا الفجر الصادق. الصادق نوره أفقي يعني جهة غرها كلها تنور شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. وما الذي يعقبه؟ يعقبه إيش؟ طلوع الشمس. يعني الكاذب نور طبعا خفيف النور هذا، بعده ظلام، بعد الفجر بعده ينتشر النور حتى تطلع الشمس. فأيوه حين أذن تضع الصادق من الكاذب، الكاذب بعده ظلمة، أما الصادق بعده ينتشر النور حتى تطلع الشمس. فوقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر أي فجر الصادق والكاذب الصادق. طيب يقول وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، لما قال ما لم تطلع الشمس يعني إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. رواه مسلم. نعم كمل. قال رحمه الله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. طيب هل حديث ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يستفاد من عدة أحكام، منها لو أن المرأة طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة بما من الوقت الذي تستطيع تصلي في ركعة فقد وجبت على صلاة العصر، لو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة فقد أدركت وقت صلاة العشاء، لو طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فقد وجبت على صلاة الفجر. هذه واحدة. ثانيا لو أن إنسان دخل صلاة الجمعة فأدرك الركعة الثانية من الجمعة فقد أدرك الصلاة فيصلي يقضي كم ركعة؟ ركعة واحدة. لكن لو دخل صلاة الجمعة فأدرك التشهد الأخير ما أدرك ركعة، أو اعتاد الإمام من الركوع من الركعة الثانية لم يدرك ركعة، فماذا يجب عليه؟ أن يصليها أربعة. تبهتم؟ فالذي يدرك ركعة واحدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب فلان صلى أدرك الجماعة ولم يدرك الجماعة، ننظر أدرك معهم ركعة فقد أدرك الجماعة، ما أدرك ولا ركعة أدرك آخر ركعة الأخيرة لكن طافاته الركوع لم يدرك الجماعة. طبعا هذا فيه أحكام تتعلق عليه، مثل لو قال قائل لم أدرك الصلاة فعلي كذا وكذا فذهب فما أدرك ركعة، أدرك في التشهد الأخير ها يلزمه ولا يلزمه؟ قال إن لم أدرك الصلاة جماعة فعلي كذا وكذا، يلزمه ولا يلزمه؟ ما أدرك ركعة لا ولا معتدل من الركوع الأخير الإمام يلزمه، شمعت علي كذا وكذا؟ شو حد اللي قاله؟ إيش قال؟ كما قال لو قال مثلا فعبدي حر راح المسجد وإلا لم يدرك ركعة فعبده يصير حر، أو قال فعلي نذر لله كذا وكذا راح وما أدرك ركعة فيلزمه أن يفي بالنذر، لو قال فإن زوجته طالق إن لم أدرك الصلاة فذهب ولم يدرك ركعة وقع الطلاق. المهم أن تترتب عليه أحكام متى إذا أدرك ركعة من الصلاة، إذا لم يدرك ولا ركعة فلم يدرك الصلاة ولو أدرك الإمام بعد الاعتدال من الركوع الركعة الأخيرة. واضح؟ قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. كمل. قال رحمه الله ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها بعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو بطر أو مرض أو نحوها. طيب، ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها، واضح، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما يجوز. حتى لو قال والله أنا عندي شغل، حتى لو كنت في حرب، فإنك تصلي الصلاة في وقتها، رجالا أو ركبانا تصلي الصلاة في وقتها. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. ما الصلاة التي تؤخر وتجمع مع غيرها؟ الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فإنه يجوز لعذر، لعذر سفر أو مطر، مطر يعني شديد فيه مشقة لو أنه أقام الصلاة في وقتها، فللحاجة يجمع. أو مرض شق عليه يقوم توضى مرتين، فلو حق أن يؤخر الصلاة أو نحوها. هذا الجمع وارد في السنة، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي لفظ من غير سفر لكن محفوظ من غير خوف ولا مطر، لأن السفر هم دام قال صلى جمع في المدينة، فلماذا يقول من غير سفر؟ إذن من غير مطر ولا مرض، أو غير مرض ولا مطر. جمع النبي عليه الصلاة والسلام ليرفع الحرج على الأمة كما سئل عباس لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، قال حتى لا يحرج أمته. قد إنسان تأتي ظروف فما يستطيع إلا أن يجمع. اليوم في واحد يكون في حراسة مثلا، يكون في عملية جراحية، في بعض الأطباء وطاقم العملية ممكن العملية تأخذها 5-6 ساعات، فما يخلي هذا قلبه مفتوح يروح يصلي، يجمع الصلاة. ها، في بعض الظروف تمر على الإنسان مرهق شديد الإرهاق أو نحو ذلك، يجمع الصلاة إذا كان في حاجة. طيب، يقول والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود المشهور، يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. فما معنى الصلاة في وقتها؟ قال يعني في أول وقتها. فالأفضلية أن تبادر بالصلاة، تصلي في أول وقتها، لهذا الحديث، حديث مسعود وقد رواه البخاري. وأيضا قال لأن في المبادرة فيها إيش؟ فيه مسارعة على الخير. أليست الصلاة خير؟ فكون الإنسان يبادر ويصلي، ها، هذا فيه إسراع للخير. استبقوا الخير، أقول استبقوا الخيرات، فمن المسارعة أنك تصلي الصلاة في أول وقتها، ففيها رغبة في الطاعة لله عز وجل يسارع ويصلي الصلاة في وقتها. كم؟ قال رحمه الله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لا أخرت العشاء إلى نصف الليل. فكونه عليه الصلاة والسلام الذي منعه هو يعني خوف المشقة على أصحابه وعلى أمته، فدل على هذا إذا ما كان في مشقة الأفضل أن يؤخر، كما لو الناس في قرية أو كانوا في سفر أو كان في مثلا رحلة هم وحدهم أو امرأة في البيت، فالأفضل تأخير العشاء، الأفضل تأخير العشاء. نعم. وإلا الظهر في شدة الحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. طيب، الإبراد، الإبراد هذا في الظهر، وجهنم الحر هذا الشديد يأتي من جهنم، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اشتكت النار يا ربي، قالت يا ربي إن بعضي أكل بعضا من شدة الحر، نعوذ بالله وعذاب الله، يعني من شدة النار اشتكت لله عز وجل من حرارة نفسها، نعوذ بالله وعذاب الله، فأشفق الله عليها، أخذ منها نفسين، نفسا أشد ما تجد من حر في الصيف، ونفسا أشد ما تجد من حر في الشتاء، أو قال نفس أشد ما تجدنا من الحر في الصيف، ونفس أشد ما تجدنا من الزمهرير في الشتاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخرها حتى يبرد قليلا، ف فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من هوجها، من حرارتها، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ومن فاتته صلاته وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. طيب، من فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا أيضا مما يشتهر عند الناس، ما أدري أتوا به بالمدارس أول سابقا، أن واحد فوت الصلاة يجعلها يشمع اليوم الثاني مع نظيرتها، فاتت الفجر صلي اليوم الثاني الفجر، اليوم الثاني فاتت بعد خليه بعد اليوم الثالث، ثم يجمع لصلوات 15 يوم. هذا الفعل ما أنزل الله به من سلطان، بل هو معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. بمجرد أن يستيقظ الإنسان يقوم ويصلي، كذلك بمجرد أن يتذكر وقد نسيها يقوم ويصلي، ما يتركها مع نظرته اليوم الثاني. يقول عليه الصلاة والسلام: لا كفارة لها إلا ذلك. بعض الناس، وهي مذاهب فقهية موجودة، إذا واحد تعمد ترك الصلاة خلى سنة سنتين ثلاث عشر ما يصلي، ثم تاب إلى الله عز وجل ويريد الاستقامة على أمره، ماذا يقول له؟ أقضي الصلوات التي قد تركتها. فهذا أصلا صلاة ضعيفة، أو 15 صلاة سنة ما صلى، يقول له صلى مرتين مرتين، فماذا يفعل؟ يأخذ الشهر شهرين، مرتين مرتين مرتين مرتين، ثم ينقطع الصلاة مرة أخرى، ثم يضع على نفسه دين. ثم هذا معنى هذا الفعل يا أخوان ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة، بل عليه أن يتوب الله عز وجل ويستأنف صلاته ويحافظ عليها ويكثر من النوافل استدراكا لما فرط فيه من عمره من الأعمال. أما يقول صلى مرتين مرتين مرتين أو ثلاث مرات مرات، فرض واحد صلى 40 سنة مثلا، عمره 60، وتعالى احسب أكثر من 40 سنة منذ أن بلغ الحين واصل 60، يقول له تعالى قضي اللي عليك كله، معنى الأمر ما في دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ما أنزل الله به من سلطان، فكيف نأمرهم بهذا؟ قالوا: كيف ما في دليل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يعني واحد نايم عند عذر، واحد ناسي عند عذر، يلزمه أن يصليها، واللي تاركها متعمد يقول لا صليها، هذا دليل أو ليس بدليل؟ ها؟ دليل، لكن هل يدل على المراد؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعجزه لأن يقول: من نام عن صلاة أو نسيها أو تركها، صح؟ ما قال هذا، قال: من نام عن صلاة أو نسيها، ما قال: من نام عن صلاة أو تركها. والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى عليه رب العالمين، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ألزم الناس قال: من ترك صلاة فليصلي، قال: لا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. بل قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر، من تركها فقد كفر. ثم القول بقضاء ما فات، هذا يشجع على ترك الصلاة، تعرفون هذا ولا لا؟ تعرفون هذا ولا لا؟ ماذا يفعل الواحد؟ يترك، يقول إيش؟ صليها بعدين. هذا كثير، خاصة بعض الشباب المراهقين الكذا، مش عارف إيش. أنا أذكر في سوريا كنت أروح سوريا، كثير من الناس الصلاة قال أيام التجنيد ما يخلون يصلي، سنتين يترك الصلاة في التجنيد، عندهم يعني مثل عرف متعارف، فترة التجنيد ما يصلي، بعد ما يتخرج من التجنيد سنتين سنتين ونص يقعد يغفل. يغفل المفروض ما تغفل التجنيد، شلون؟ ما أنزل الله به من سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها، لم يقل من ترك صلاة، بل قال: من ترك فقد كفر. فكثير من الناس إذا تقول له تقضي بعدين، خلاص إذا ها أتركها الحين إن شاء الله أقضيها بعدين، فراح يكون القول بأنك تقضيها دعوة إلى إيش؟ لأن يتساهل الناس بالصلاة، لأن كثير من الناس يقول خلاص سويت العين. بينما لو قيل ولو تركتها حتى متعمل حتى خرج وقتها، والله لو صليت بدالها 100 صلاة لا تقبل. هنا إيش؟ يعرف بأنه إذا ترك الصلاة لن تقبل منه، لازم يصليها في وقتها. أما تقول له قضي بعدين، ومثل هذا الذي يفطر متعمدا، فإن الله ماذا يقول؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها فعدته من أيام أخرى. ما يذهب يتعمد يفطر ويقول خلاص أخذ اللحية، هذا غلط، هذا تشجيع لأن يفطر الناس ويشعر في نفسه أنه ما قصر فيه قد رممه خلاص. لا، نقول لو صمت بدل هذا اليوم الذي تعمدت إفطاره 1000 يوم لا يجزئك، لأنك أنت أفطرت بإذن من الشارع من غير إذن، من غير إذن. الشارع أذن لمن؟ مسافر، المريض، الحاض، النفساء، لعذر يفطر. أما تتعمد وتقول أخذ بعدين، ما يجوز ولا يجزئك. لذلك الذي يترك الصلاة متعمد يلزمه أن يتوب الله عز وجل توبة نصوحة ويكثر من النوافل ليستدرك ما تركه. أما إذا نام عن الصلاة أو نسيها فيصلي حين يذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها. يقول من فاته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضاء مرتبا أو مرتما، يعني واحد فاتته الصلاة الفجر والظهر والعصر ماذا يفعل؟ صلي فجر ظهر عصر، ما صلي عصر ظهر فجر أو ظهر فجر عصر، يصلي فجر ظهر عصر. واضح ولا يصير واضح؟ أيوة. لكن إيش يقول؟ فإن نسي الترتيب، كيف نسي الترتيب؟ له صور، ممكن واحد يذكر أن اليوم الفلاني نسى صلاتين، لكن أي صلاتين؟ ما يذكر أي واحدة منهم. أو أنه، وهذا تحصل كثير، يأتي إنسان صلى المغرب بعد ما تذكر وما صلى العصر، فماذا يفعل؟ صلى العصر وبس. ها، هنا أخل بالترتيب ولا لا؟ صلى المغرب قبل العصر صح، لكن ماذا يقال عنه؟ أنه ناسي أن يصلي العصر لكي يصلي بعدها المغرب، فأخل بالترتيب صلى المغرب قبل العصر، فنقول لأنه نسي فلا بأس. واضح؟ قال فإن نسي الترتيب أو جهله هو نسي صلاتين، صلاة عصر وصلاة ظهر في يومين مختلفين، لو يوم في اليوم نفسه واضح يصلي الظهر بعد العصر، لكن يوم صلاة ظهر يوم صلاة عصر، أي عصر أي ظهر أي ما يذكر. يعني هل هو يوم الثلاثة اللي نسي الصلاة الظهر، ولا يوم الأربعاء نسي صلاة الظهر، أو العكس هو ناسي صلاتين، واحدة ظهر واحدة عصر؟ لو كانت الصلاتان في يوم واحد واضح يصلي ماذا؟ الظهر ثم عصر. لكن يوم ظهر ويوم عصر كما تعلمون، صلاة يوم الثلاثاء مثلا العصر بالترتيب هي قبل صلاة الأربعاء الظهر ولا لا؟ ليس كذلك؟ صلاة أمس العصر، صلاة أمس الظهر بترتيبها قبل صلاة اليوم، كل يوم في صلاة صح؟ فهو نسي الترتيب أو جهله ما عرف أي قبل أي. قال أو خاف فوت الصلاة، كيف خاف فوت الصلاة؟ يعني واحد استيقظ قبيل المغرب بمقدار ما يصلي في صلاة 4 ركعات وقد فاته ماذا وماذا؟ الظهر والعصر، نعم الضحى ما استيقظ إلا قبيل المغرب، فاته كم صلاة؟ صلاتان، ماذا وماذا؟ الظهر والعصر. الترتيب كيف يصلي مفروض؟ ظهر ثم عصر صح؟ لكن لو صلى الآن ظهر غابت الشمس خرج وقت العصر، على الأقل يدرك صلاة العصر، فماذا يفعل حينئذ؟ يصلي العصر ثم الظهر، لأنه يخشى أن يخرج عنه وقت العصر. صورة ثانية، واحد قدم المسجد ليصلي صلاة الجمعة، قبل كبر صلاة الجمعة تذكر أنه ما صلى العشاء البارحة، فهل يكبر مع الإمام وينويها عشاء، ولا سلم الإمام يقضي يجيب يصلي الثالث والرابع واللي يصلي مع الإمام الجمعة وبعد الجمعة يصلي العشاء اللي ناسيها، الصورة الأولى ولا الثانية؟ الثانية، صلي الجمعة، لأن حينئذ لو أنه في اثنين قاعد هناك. طيب من قبل أشوف أكلكم، لو أنه صلى العشاء مع الإمام فاتته الجمعة صح؟ ففي الحالة ماذا يفعل؟ لا، يصلي الجمعة مع الإمام ولو فاته الترتيب، لأنه هنا يخشى إذا حافظ على الترتيب ها تفوته الجمعة. هذا إيش قال؟ أو خاف فوت الصلاة، حينئذ نقول سقط الترتيب بينهما وبين الحاضرة. الحاضرة صلاة الجمعة، الفائتة صلاة العشاء البارح، فيقدم صلاة الجمعة على صلاة إيش؟ على صلاة العشاء. طيب في مزدلفة، المشروع إذا جاء الحجاج إلى مزدلفة وقد أفاضوا من عرفات صلوا ماذا وماذا؟ المغرب والعشاء. طيب إذا العشاء ما أذن بعده، هذا واضح، صلوا المغرب ثم العشاء. إذا ما وصلوا من شدة الزحمة إلا وقد دخل وقت العشاء، هل يصلون العشاء حاضرة بعدين المغرب ولا المغرب ثم العشاء؟ المغرب ثم العشاء. وهذا يمكن بعضكم لاحظ هذا الشيء، هناك بعض الناس يختلفون، بعض الناس متمسك بعض المذاهب تحصل العشاء ولا المغرب ويصير بينهم مشكلة في مزدلفة. أنا شاهدت هذا الشيء عدة مرات، وبعضهم يقول قال الفقهاء وقالوا الشافعي، هذا كله غلط. السنة أن تصلي بالترتيب مغرب ثم عشاء، حتى لو أنك ما وصلت مزدلفة إلا وقد دخل وقت العشاء. نعم كمل. قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان. إلى عشر. نعم. إلى عشر، وهي الفرجان. ومتوسطة، وهي عورة من عداه من السرة إلى الركبة. كمل. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، العورة سميت عورة من العور، هو العين، والذي معاب عينه فعن أعور، فسمت العورة من العين. والستر العورة شرط من شروط الصلاة، والله عز وجل يقول في كتاب: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. معنى عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. حتى المسجد سمي مسجد لماذا؟ لأنه موضع للسجود. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح، احترازا من ماذا؟ من الثوب المحرم، كما لو أن الإنسان اغتصب ثوبا أو سرق ثوبا لا يجوز أن يصلي فيه، ولو صلى فيه قد اختلف العلماء، منهم من قال تبطل الصلاة لو صلى بثوب محرم. طيب لو صلى بثوب حرير، والحرير حرام على الرجال، لبس الحرير وصلى فيه، ينظر إذا كان هذا لبس الحرير الذي لبسه الرجل يستر العورة التي يجب سترها في الصلاة، بطل صلاته. لكن لو كان عليه عمامة حرير، ها تبطل صلاته؟ لا تبطل، لأن ستر الرأس في الصلاة بالنسبة حق الرجل ها ليس واجبا. فإذا ستر مقدار العورة اللي يجب ستره في الصلاة بثوب حرير، بطل صلاته. لبس حرير على رأسي عمامة لا تبطل. طيب لو لبس ثوبا ستر في عورته وفوقه ثوب حرير، تبطل صلاته ولا تبطل؟ لا تبطل، لأن العورة هنا مستورة بثوب مباح، لكن عليه اسم لبس الحرير. طيب لو أن امرأة صلت بثوب حرير تصح صلاتها؟ لا تصح، لأن الحرير جائز على النساء. لو صلت امرأة بثوب مغصوب صلاتها باطلة إذا كان هذا الثوب ساتر لعورته. طيب إذا رجل بثوب مغصوب أيضا صلاته باطلة، لكن ينظر هل سترى مقدار العورة التي يجب أن يسترها. يعني واحد صلى في ثوب قميص مباح لكن عمامة أو قطرة مغصوبة وصلاته صحيحة، واضح؟ إذا ستر عورته، والستر العورة شرط في الصلاة، بثوب محرم لعينه كالحرير أو بثوب مختصب أو مسروق، يعني حرام لأنه كسر بدرة محرمة، فتبطل صلاته. يجب أن يكون هذا الثوب لا يصف البشرة لأنه إيش؟ ستر. وإذا كان يصف البشرة ليس بساتر، فحينئذ يعتبر هذا صلى من غير ستر، قد دخل بشرط. ودائما الشيخ العثيمين رحمة الله عليه نبه على ماذا قال: بعض الناس يلبس ثياب رقيقة وتحتها سراويل قصيرة، فحينئذ يعني هذا السراويل القصير إيه نصف فخذ مثلا أو أعلى، فما ستر ما بين نصف فخذه إلى ركبته، وعورة الرجل في الصلاة إلى ركبته من السرة إلى الركبة، فتبطل صلاته. بعض الناس يلبس البنطال فينزم الخلف فتظهر عورته، وبعض الناس يتساهل بذلك، هذا تبطل صلاته. انتبهوا لهذا. إذا ستر العورة شرط من شروط الصلاة. قال: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة، جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. وهنا مما ينبه يقال: إلا الوجه والكفين. لكن القدمان تستر المرأة قدميها في الصلاة، إما أن تلبس ثوبا طويلا حتى إذا ركعت ما يظهر، ما تظهر قدمها، أو تلبس جوارب فتستر قدميها في الصلاة. طيب، يقول: مخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، فإنهما الفرجان فقد يغطي فرجه. قال: ومتوسطة وهي عورة من عداهم. من عداهم يعني المملوكة ولو كانت بالغة، والرجل اللي أكثر من 10 سنوات، فإن العورة هنا إيش؟ من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. إذا لزمه أن يستر أكثر من الركبة لأنه ربما إذا ركع أو سجد ينكشف فخذه، تنكشف عورته، لازم أن يلبس أطول من ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب أن يستر عورته. فإذا كان إلى الركبة ما يستر أثناء الركوع والسجود، فإنه يلبس أطول حتى يستر. قال جل وعلا: يا ابن آدم خذوا زينتك عند كل مسجد. ليس المراد هنا أن يخذ زينته يعني تزين بغالي الثياب، وإن المراد هنا أن يستر عورته. نكتب القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. تفضل. المسبل صلاته جائزة مع الإثم، عليه إثم الإسبال. نعم. العورة المتوسطة. لا، 10 يقول شيء. اللي يكون في غيبوبة، إذا كانت هالغيبوبة أشبه بالنوم، فترات النوم، فهذا مثل ما فاق من الغيبوبة يصلي يقضي العيد. لكن إذا كان أشبه بالجنون، يعني ذهب عقله وبحاله حال غير الحال، بعض صلى العافية يبقى سنة سنتين أكثر أقل، فهذا لا يقال له وقتي، والله تعالى. يقول: متى اصفرار الشمس؟ إذا صارت صفرة. شو قلت كان ساكن؟ تختلف الصيف عن الشتاء ولا لا؟ ما تدري؟ طيب. يكره أن يصلي وليس على أحد عاتقه شيء، صحيح أنه يكره فقط. تفضل. لا يصلي المغرب على العشاء. أيوة، وهو لم يصلي المغرب، يصلي معه المغرب، يصلي المغرب وهم يصلون العشاء، دخلت المسجد وأنت ما صليت المغرب وهم يصلون العشاء، كذا تصلي معهم المغرب. إذا قام الإمام للرابعة أنت تجلس تتشهد وتسلم. إن لحقت به الحمد لله صل مع العشاء، ما لحقت صل وحدك، هذا أحسن الأقوال. في قول آخر يقول كيش أنك تتشاهد وتنتظر جالس حتى إذا صلى الإمام الرابعة وجلس تشاهد سلم تسلم. لكن إيش الإشكال في هذا؟ كيف الإمام قائم وأنا جالس؟ قد خالفت الإمام صح؟ طيب لماذا لا أسلم؟ قال لا تسلم حتى لا تخالف الإمام. طيب وإذا جلست الإمام صلى الرابع إذا خالفت الإمام أليس كذلك؟ فأسلم لأن هنا في حاجة للسلام، أنا أسلم لأن الصلاة انتهت، لكن الإمام يأتي بالرابع أنا جالس لماذا؟ ثم السلام قبل الإمام هذا مشروع في صلاة الخوف، يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ويبقى ثابتا، يقضونهم لأنفسهم ركعة ويسلمون ويذهبون تجاه العدو، تأتي طائفة أخرى لم تصلي فليصلوا معك، فهنا في سلام قبل الإمام صح للحاجة ليس كذلك؟ فما في مانع لو واحد انتهى صلاة المغرب مع إمام يصلي العشاء أن يسلم، هذا متى؟ إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى في العشاء. أما لو فاتت ركعة من صلاة الإمام للعشاء هذا واضح، الإمام باقي ثلاث ركعات، أنت ماذا ستفعل؟ تصلي معه ثلاث ركعات، أو فاتتك ركعتان من صلاة العشاء مع الإمام واضح، تصلي مع الركعتين، إذا سلم تقوم تأتي بالثالثة للمغرب. واضح؟ واضح؟ أكيد؟ ماذا قلتم؟ أدري خير شنو؟ ما هو التفصيل؟ أنت دخلت الآن لم تصلي المغرب بعده وإمامك يصلي العشاء، فماذا تفعل؟ تصلي معه أي صلاة؟ المغرب. فإذا قام الإمام للرابعة نعم تتشاهد وتسلم، إن أدركت معه صلاة العشاء. بعض المشايخ يقول لا ما في شيء، ما في هذا، ليس بمشروع تدخل صلاتين مع الإمام، لكن هذا أحسن شيء، أحسن ما يقال في الحقيقة، لأن السلام قبل الإمام مشروع. نعم تفضل. هل يمكن أن ينتظر يصلي؟ لا هذا ما أنزل الله من السلطان، ومخالف لحديث أنه إذا دخل المسجد والإمام على هيئة يصلي معه الصلاة. عرفت إيش يقول؟ هو دخل أول عشاء توه كبر العشاء، يقعد واقف هناك برا يتسوق يقضيها شوي على ما تنتهي الركعة الأولى. لا هذا من أين له حتى لا يخالف الإمام؟ هذا خالف الإمام، الإمام كبره. لو أن تصلي صلاة نافلة والإمام قد كبر وجب عليك أن تصلي معه إذا حضرت الصلاة، إذا قيمت الصلاة، فلا صلاة إلا للمكتوب. يعني لو أنك تصلي تقطع صلاتك تدخل مع الإمام، مش تتركه يصلي وأنت تنتظر يخلص ركعة. تفضل. صلاة الثوب الحرير. ها. يعني قول الواحد من لا ليس قول الواحد في خلاف. لكن هو في قاعدة أن يعني إن إذا كان النهي يعود إلى أصل العمل أو إلى شرط من شروطه فإنه يبطل. نعم وستر العورة شرط من شروطه. نعم. شيخ إذا دخلت مسجد الإمام التشهد الثاني التشهد الأخير في جماعة الأخير ولا الثاني؟ الثاني والأخير. طيب. أدخل مع الإمام والفساد قام جماعة ثانية لا أدخل مع الإمام، ما في شيء اسمه جماعة ثانية، الجماعة الثانية أصلا مختلف فيها. لا أدخل مع الإمام، جئت المسجد والإمام في التشهد الأخير تصلي معه ولك أجر الجماعة بالنية، ما أدركت الجماعة لكن لك بالنية، أما تنتظر جماعة ثانية لا. أصل الجماعة الثانية فيها كلام بعض العلماء سيقول مكروه أن تقيم جماعتين. طيب غيره تفضل. نعم شو كل يوم كل يوم في فجر صادق وكاذب. نعم تفضل. إذا ما كان يعتاد هذا الشيء فما في شك أنه يكره، حتى وجد بعض الناس يقول أذن يقول صبر إحنا جماعة مو مشكلة طافتنا نصلي مع بعض يتعمدون، وبعض الناس في الأسواق ممكن يصلون 10 جماعات نفسها يقول روح أنتوا أربعهم في محل واحد روح صلي مع الجماعة الأولى ترجعون إحنا نروح نصلي جماعة ثانية، بعض مساجد الأسواق جماعة ثانية وثالثة ورابعة إلى صلاة المغرب إلى قريب العشاء إلى قبيل العشاء هم يصلون جماعات يمكن 10 جماعات 15 جماعة ما أنزل الله من سلطان. تفضل. يسترح إذا انكشفت عورة الإنسان أثناء الصلاة يسترح. إذا استمرت منكشفة ما طار ثوبه، يقول الفقهاء طار الثوب، صلى الله العافية، فهذا يقطع صلاته. السلام عليك شيخ، الصلاة على الأرض المقتصبة أي ما تصح، الأرض المقتصبة ما تصح، يقتصب ويروح يصلي فيها الأرض المقتصبة ما تصح الصلاة. تفضل. يستحب، يكره يصلي وليس على عاتقه شيء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والراجع أنها النهي للكراهة. طيب أنا عندي سؤال، الظاهر عارفين السؤال والجواب، بعضكم ما عرف السؤال، تعرف سؤالي؟ سؤالي يقول دلون بيوتكم، إذا قال إيه قلت انصرفوا